يقول السائل: ما حكم إخراج الكفارات لصندوق المساكين الموضوع في المسجد؟ أم يلزم البحث عن المساكين والتسليم يدا بيد؟ طبعا مثل الكفارات النذور والكفارات، فيجوز إخراج الكفارات والنذور للجمعيات الخيرية التي توزعها على الفقراء والمساكين، وهي مسؤولة عن ذلك مسؤولية كاملة. يجب على أهل الإدارة أن يتفقدوا المساكين والفقراء المستحقين لتوزيع الكفارة عليهم أو النذر، ولكن بشرطين: أن يكونوا متفقهين في مصارف الكفارات ومصارف النذور، وإن كانت هناك زكاة لا بد أن يكونوا متفقهين في مصارف الزكاة، وأن يكونوا أمناء صادقين مشهورين بذلك حتى يطمئن المسلم على وصول الكفارة أو النذر لمستحقه. فإذا دفع المسلم كفارته أو نذره أو صدقته فقد برئت ذمته، وأصبحت المسؤولية واقعة على أهل إدارة الجمعية أو الصندوق، وأصبحوا هم وكلاء عن المكفر صاحب الكفارة وعن صاحب الصدقة وعن صاحب الزكاة وعن صاحب النذر، وهم الذين يبحثون عن الفقراء والمساكين ويسلمون هذه الأشياء إلى أصحابها. لكن إذا لم يتأكد من فقه أهل الإدارة وأنهم أمناء لا يجوز أن يعطيهم، لأن بعض الجمعيات يرأسونها من الناس الأميين الذين يعني لا يعرفون شيئا في الدين، عندهم أمية دينية لا يفقهون شيئا، فتراهم يعني يوزعون هذه الأشياء على سبيل المحاباة، فلان قريب فلان وفلان نسيب فلان وهكذا، فالذي يعطيهم يعني يعتبر مفرط في نذره ومفرط في زكاته ومفرط في كفارته. لابد أن يتأكد من الفقه والأمن والأمانة. سيدنا وضع المال في صندوق في المسجد، صندوق المساكين، ممكن المبلغ اللي وضعه قد يطعم بعدد أقل من 10؟ لا طبعا، صناديق المساجد لا توضع فيها إلا الصدقة فقط، الصدقة اللي هي تصرف للفقراء والمساكين وللمسجد ولغير المسجد، يعني في مصالح المسجد وغيره. أما الكفارات لابد أن تسلم إلى يد أمينة، وكذلك النذر وكذلك الزكاة، لا يجوز أن توضع في الصناديق. خلي بالك من المسألة، فالصندوق توضع فيه الصدقة العامة، تبرع للمسجد وغير المسجد، يعني للفقراء والمساكين ولمصالح المسجد. أما الأمانة الكبرى اللي هي النذر والكفارة والزكاة لا توضع في الصندوق. ليه؟ لأن أصحاب الصندوق يفتحونه ويعني يتصرفون فيه كيف يشاءون، يعني يضعون في مصالح المسجد ويعطون الفقراء المساكين بدون عدد. أما أنت صاحب كفارة تريد 60، تريد 10، يبقى لابد أن يأخذ منك الكفارة ويوزعه على 10 أو 60 على حسب نوع الكفارة. يعني كذلك النذر لا يصرف إلا على الفقراء والمساكين، فلا يجوز شراء منه شيء للمسجد، لا يوضع في مصالح المسجد، فكل شيء له مصرف معين لا يجوز وضعه في الصندوق، إنما يوضع يعطى لأهل الإدارة ويكتب عليه هذه كفارة يمين مثلا، يعني 200 جنيه عايزين 20 جنيه لكل مسكين، يبقى هيعد هو ايه 10 مساكين في 20، دي كفارة افطار عمدا في رمضان، يبقى عايزين 60 مسكين في 20 1200 جنيه، عايزين 60 مسكين، ما ينفعش توزع على 30 ولا 40 ولا 50 ولا 10 ولا 20 وهكذا. لكن اللي ما عندوش فقه بياخذ هذه الاشياء ممكن يديها النفرين ثلاثه، ال 1200 يدي ده 500 ده 400 ده 300 ده، خلصنا على كده. يبقى الكفاره باطله، يعني ان اعطيت لخمسه يبقى لسه في ذمه الرجل 55 باقيين. يعني لو ال 1200 دي اخذها خمسه افراد يبقى باقي في ذمه المكفر ده 55 شخص وهكذا. يبقى لابد ايه من اعلام اهل الاداره بهذا الكلام، ولا توضح في الصندوق العام.